نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يسأل عن البشرى في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا من فضله وإحسانه يجعل الخير العميم لأهل الخير والصلاح والتقوى والإيمان رحمة من عنده جل وعلا، فقد وعد الله بنصرهم كما في قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وفي قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما أن الله جل وعلا قد وعدهم بالرزق الوفير كما في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا وعد الله المؤمنين بطيب الحياة وبهناءة البال، كما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن هنا فإن الله عز وجل يبشر المؤمنين بسعادة الدنيا والآخرة، فهذا هو المراد بقوله تعالى: لهم البشرى. فقوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي لا يخافون مما أمامهم ولا هم يحزنون، أي لا يتأسفون على ما مضى عليهم من أقدار الله عز وجل. ثم ذكر من صفتهم أنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقال: لهم البشرى في الحياة الدنيا. والبشارة يعني أن الله يرسل إليهم ما يجعلهم يستبشرون بالفوز في الدنيا والآخرة، إما بسماعهم لوعد الله تعالى كما في الآيات السابقة، أو بوجود الثناء الحسن أو المودة التي تكون لهم في قلوب أهل الإيمان، أو بما قد يرونه في مناماتهم من الرؤية الصالحة، أو ما يستشعره الإنسان من لطف الله به وتيسيره وصرف ما لا يتناسب معه، وبالتالي فهنا بشرى في الحياة الدنيا. ومن البشارة في الدنيا ما يكون عند قبض الأرواح، فإن الملائكة تبشر المؤمن عند قبض روحه، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهكذا إذا أدخل الإنسان في قبره فإنه يبشر برضوان الله تعالى وبالنعيم المقيم في هذه المواطن. وفي الآخرة تمام البشرى حينما يبشر الإنسان بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم، فهذا وعد من الله حق لا يمكن تغييره ولا تبديله، ولا يمكن أن نغير كلمات الله جل وعلا. ثم قال: ذلك هو الفوز العظيم، لكونه قد اشتمل على أعلى درجات النجاة بلا متابعة من فقر ولا محذور مع كونه من أهل الظفر بما يطلبه ويحبه. فحاصل ذلك أن البشرى شاملة لكل خير ولكل ثواب قد رتبه الله في الدنيا والآخرة لهؤلاء الذين اتصفوا بالإيمان والتقوى. ولهذا أطلق ذكر البشارة ولم يقيده. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ما المقصود بقوله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا؟ هذه الآية يذكرها الله جل وعلا في الصفات التي تكون لأهل الإيمان في جنان الخلد، وبالتالي يستشعر الإنسان هذا المعنى، وأن أهل الجنة لا يرون عوجا ولا أمتا. وهذا إخبار من الله عز وجل عن علامات يوم القيامة. والآية التي وردت في هذا الموطن في قوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وقوله في هذه الآيات: لا ترى فيها عوجا، يعني أن الأرض تصبح متساوية، ولأن الله ينسفها فتكون كالرمل، ويدكها فتكون كالهباء المنبث، فتضمحل وتتلاشى وتصبح مع الأرض على درجة واحدة. وهذا من تمام استوائها بحيث لا يرى فيها أي عوج. وأما الأمت فقد قيل بأن المراد به الانخفاض الذي يكون في الأرض، سواء كان للأودية أو نحوها، فهكذا تكون صفة الأرض يوم القيامة. أحسن الله إليكم. سائل آخر يسأل يقول: ما حكم التورق المصرفي عن طريق البنك بواسطة المعادن أو الأرز ونحوهما؟ التورق يشترط له عدد من الشروط حتى يكون مباحا. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة ملكا تاما لمن يريد بيعها، فلا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة غيره، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. والشرط الثاني أن العميل إذا اشترى السلعة فلا يقوم ببيعها مرة أخرى على البائع الأول، ولا على وكيله، ولا موزع له، ولا يوكل البنك في بيعها. ويشترط في الأطعمة كالرز أن يكون هناك تقابض، فلا بد أن يكون هذا المتورق قد استلم الرز بعد شرائه وقبل بيعه، ثم يقوم بإقباضه ونقله بعد بيعه مرة أخرى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. ولذلك فإن الذي أوصي به إخواني عدم التعامل بالأطعمة كالرز وغيره في معاملات التورق. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يشرع للإنسان أن يتوقى من العين؟ جاءت النصوص ببيان أن العين حق، ولذا فإن بذل الأسباب المؤدية إلى صيانة الإنسان تعد من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها متى نوى بذلك حماية نفسه ليقوم بعبودية الله تعالى. ومن ثم فإن بذل الأسباب التي تزيح عن الإنسان القضاء بما لا يرغبه من الأمور المستحسنة. أعاني من خشونة في الركبة وحال أداء الصلاة، أصلي على الكرسي وأركع جالسا ولا أستطيع السجود بل أجلس على الكرسي أيضا، فما صحة عملي وصلاتي؟ أوجب الله جل وعلا على المؤمنين أن يؤدوا الصلوات في أوقاتها، وأوجب عليهم أن يقوم بأركانها. ومن تلك الأركان القيام كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ومن تلك الأركان السجود والركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم الآية. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يترك ركنا من أركان الصلاة وهو قادر على أدائه، لكن من عجز عن بعض الأركان جاز له أن يؤدي الصلاة بدون الركن الذي يعجز عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما هو ضابط الانحراف اليسير عن القبلة؟ أمر الله المؤمنين بأن يتوجهوا إلى جهة الكعبة في صلواتهم، فقال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فدل هذا على أن استقبال القبلة في الصلاة من الأمور المتعينة، وأنه من شروط الصلاة، ولكن الانحراف اليسير لا يؤثر، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا بالنسبة لأهل المدينة الذين تقع الكعبة جنوب بلادهم. أحسن الله إليكم. يقول: بارك الله فيكم، في سفري أحيانا أجلس شهر كامل، فهل يجوز لي في هذه الحالة القصر والجمع؟ أباح الله جل وعلا للمسافرين قصر الصلوات، وقيد ذلك بحال السفر وحال الضرب في الأرض، فقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقوله إذا ضربتم فيه دليل على أن الرخصة بقصر الصلاة منحصرة في حال الضرب في الأرض، وهو الانتقال من مكان إلى مكان آخر. وبالتالي فإن من أقام إقامة أكثر من 4 أيام فعليه جناح متى قصر الصلاة بدلالة هذه الآية. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الصدقة أو الطواف بنية شكر لله عز وجل على نعمة مرور سنة على الزواج؟ لا أعلم لمثل هذا العمل أصلا، بل هذا من البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي فهذا العمل لا يجوز وليس له أصل في الشرع، ولا يجوز التعبد به لله تعالى. نعم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن من الجوال وأنا حائض؟ جماهير أهل العلم على أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن لا نظرا ولا حفظا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ آية من القرآن قال: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. قالوا: والمرأة الحائض تماثل الجنب. استدلوا عليه بما ورد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، مما يدل على أن مما تقرر عندهم تنافي حالة قراءة القرآن مع حالة الحيض. وقد قال بعض المالكية بأنه يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن من صدرها إن خشيت نسيان القرآن، ولكن من خشيت نسيان القرآن يمكنها أن تستذكر معانيه باستماعها لآياته، خصوصا في عصرنا الحاضر الذي توفرت فيه وسائل حفظ الأصوات وإذاعتها. ما الحكم فيما لو قال الإمام أو المنفرد الله أكبر بدل قوله سمع الله لمن حمده حين الرفع من الركوع؟ هل يسجد للسهو؟ قول سمع الله لمن حمده في حال الرفع من الركوع من واجبات الصلاة، ويجب على الإنسان أن يقولها ويحرم عليه تركها. فأما من ترك لفظة سمع الله لمن حمده عمدا فإن صلاته تبطل بذلك، أما من تركها سهوا أو استبدلها بغيرها سهوا فأرجو أن ذلك ليس مما يؤثر على صحة الصلاة. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول هل ثبتت صلاة الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما الفرق بينها وبين صلاة الاستخارة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة باسم الحاجة، وقد امتن الله تعالى على عباده بأن جعل طريق سؤال الله من الأمور الواضحة اليسيرة، فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن ثم لا يحتاجون إلى تقرير عبادة جديدة يسمونها باسم صلاة الحاجة. وأما صلاة الاستخارة فهذه قد ورد فيها حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبالتالي لا يصح أن نوازي بين ما صح في الخبر وبين ما لم يصح. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول لي صديق إذا قمنا للصلاة يقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات لله عز وجل، هل يجوز؟ خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد إقامة الصلاة يدخل في الصلاة مباشرة، وأنه لا يتلفظ بالنية، ولم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بالنية في أي عمل من الأعمال. وبالتالي فإن التلفظ بالنية مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه في صلاته، وبالتالي لا يكون ذلك من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور المخالفة المبتدعة. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، كما أشكر إخوتي من فريق العمل على حسن الترتيب والتهيئة، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام سعادة الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لهم ذراريهم، وبارك لهم في أرزاقهم، وأسعدهم في دنياهم وأخراهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.